بسم الله الرحمن الرحيم. يا مفزعي عندك كربتي، ويا غوثي عند شدتي، إليك فزعت وبك استغثت وبك ألوذت، لا ألوذ بسواك، ولا أطلب الفرج إلا منك، فأغثني وفرج عني، يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل مني اليسير واعفو عني الكثير، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي، ويقينا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي، يا أرحم الراحمين، يا عدتي